السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى الرضا، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى المختار صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الأخيار الأبرار الأطهار. أما بعد، فدرسنا كما تعلمون في هذا المسجد المبارك، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنرجو الله عز وجل أن يرزقنا من فضله فوق ما نؤمل. درسنا في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا نتأمل في الأمر الأول الوارد في هذه الوصية، وهو الوصية بما يصلح الدين والدنيا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما يصلح الدين والدنيا هو التمسك بالكتاب والسنة، وأن ذلك مدخور في وصية عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكنا قد وقفنا في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه الجملة الشريفة بشارة للمؤمنين تفرح بها قلوب العباد، لأن المعلومة أيها الإخوة كما تقدم معنا أن الذنب كالحتم اللازم للعبد، فلا يسلم العبد من ذنب. فجاءت هذه البشارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، وهو مدرك ذلك لا محالة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعاوده الفينة بعد الفينة، أو لا يفارقه حتى يفارق، يعني حتى يفارق الدنيا. وإن المؤمن خلق مفتنا، توابا نساء، إذا ذكر تذكر. فالذنب لا بد منه للعبد. فجاءت هذه الجملة الشريفة حاملة هذه البشرى العظيمة: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه الجملة فيها فوائد، منها بيان أن العبد إذا أذنب ذنبا فإنه يثبت عليه ويكتب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمحها، فإن المحو يكون بعد الثبوت. ومنها أن العبد إذا أذنب ذنبا ينبغي أن يسارع بإزالة أثر هذا الذنب وألا يسوف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة، وهذا يدل على المسارعة. وذلك لأن العبد إذا أخطأ خطيئة ثم تاب منها واستغفر ونزع صقل منها، فإن عاد زادت حتى تعلو قلبه، كما عند الترمذي بإسناد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحسنه الألباني رحمه الله. فالعبد إذا أذنب ذنبا تنكت في قلبه نقطة سوداء، نقطة سوداء، فإن نزع واستغفر وتاب صقل. وانظر إلى كلمة صقل، فإنه كالزجاج يصقل، وإذا صقل فإنه لا يبقى له أثر. وإن عاد بمعنى لم يتب ولم يستغفر بل زاد على الذنب ذنبا تزيد حتى تعلو قلبه فتصبح رانا على قلبه. فينبغي على العبد إذا أخطأ فأذنب أن يبادر إلى العمل على إزالة أثر هذا الذنب. ومنها ما وقفنا عنده من أن الذنوب لها أمور ترفع آثارها، منها التوبة، ومنها الاستغفار من غير توبة، ومنها الأعمال الصالحة الحسنات الماحية الممحصات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها قسمان: ممحصات مقدرة أو مكفرات مقدرة، يعني معينة تزيل ذنبا معينا أو نقصا معينا وهو السبب الذي رتبت عليه، كما في ترك واجبات الحج وفعل بعض محظورات الإحرام. وإما كفارات مطلقة لم ترتب على سبب معين، وهذه نوعان: النوع الأول الذي كنا نتكلم عنه في مجلس البارحة، وهو الأعمال الصالحة التي نص فيها على مغفرة الذنوب بسببها، وقد ذكرنا أنها تكون أقوالا وتكون أعمالا، وذكرنا بعضها كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكما ورد في قول آمين: فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جمعت بعض الأحاديث الثابتة التي رتبت فيها المغفرة على قول أو فعل، منها ما ذكرناه البارحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها إحسان الاستغفار في آخر الصلاة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته، أي أنه في آخر صلاته، وهو يتشهد وهو يقول، يعني بعد أن فرغ من تشهده شرع في الدعاء، وهو يقول: اللهم إني أسألك بأنك، اللهم إني أسألك يا الله يا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، غفر له. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. من غسل مسلما فكتم عليه، يعني لم ينشر عيبه إن اطلع على عيب فيه، غفر الله له 40 مرة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي 2 ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا، أي توضأ وضوءا مسبغا، ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يخرجه إلا الصلاة، غفر له ما خلا من ذنبه، غفر له ما خلا من ذنبه. وتنظرون أيها الأحبة كيف أن بعض الناس اليوم يهون من صلاة الجماعة، إما بذكر أنها مسألة خلافية، أو بأنه لا حاجة إليها، ويغفلون عن الفضائل العظيمة المرتبة على صلاة الجماعة. من توضأ في بيته مسبغا وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه من بيته إلا الصلاة، يريد الصلاة جماعة، غفر الله له ما خلا من ذنبه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا ربه: رب اغفر لي، غفر له. والشاهد من إيراد هذا يا إخوة أن نعلم أن الأعمال الصالحة إذا أداها الإنسان فإنها تكون سببا في مغفرة الذنوب، وهذا النوع الأول منها وهو ما نص عليه. ثم يأتي النوع الثاني وهو كل الأعمال الصالحة ولو لم يعلق عليها مغفرة الذنب بخصوصها، فإن محو السيئات بالصالحات ليس خاصا بما ورد أن من فعله أو قاله يغفر له، بل هذا عام كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة. فإذا أتبع الإنسان السيئة الحسنة فإنها تمحو الذنب. فإن قال قائل: إذا كان الأمر كما تقولون فما فائدة التنصيص في هذه الأعمال على أنه يغفر له ما دام أنها تشترك مع غيرها في المغفرة؟ قلنا: للتنويه بشرفها وبيان أن أثرها في هذا الباب أعظم من غيرها. إنما خصت بأنه يغفر بسببها الذنب لبيان شرفها وبيان أن المغفرة بها أعظم من المغفرة ببقية الصالحات. إلى هنا بيان ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله من حيث وقفنا البارحة. الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام بحق الإمام العلم الهمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمة الله عليه في وصيته النفيسة لأبي القاسم المغربي: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ يقول رحمه الله: واعلم، وعادة العلماء أنهم إذا قدموا جملة واعلم فإن هذا يدل على عظيم ما سيذكرونه بعدها، فهذا تنبيه على علو شأن ما سيذكر بعد. قال: واعلم أيها العبد الموفق أن العناية بهذا يعود إلى الأمور الثلاثة التي تقدمت: التوبة والاستغفار من غير توبة والأعمال الصالحة. فعناية المؤمن بالاجتهاد في الحسنات الماحيات والتوبة والاستغفار من أشد ما يحتاجه العبد. فإن الإنسان من حين يبلغ، لماذا قال من حين يبلغ؟ لأنه قبل البلوغ لا يكتب عليه شيء، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ، لكنه من البلوغ يكتب عليه. فقال: فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة، يعني الإنسان عموما وخصوصا في هذه الأزمنة، يعني في زمانه التي ونحوها من أزمنة الفترات، والمقصود بالفترة هنا الفتور، من أزمنة الفتور التي تصيب الناس، لأن الناس قد تمر بهم فترات فتور يضعف الدين فيها، وهذا تجد في بعض البلدان، فتجد أنه في زمن من الأزمنة يفتر أهل البلد ويضعف الدين عندهم ضعفا شديدا، ثم في فترة ينشط. وسبب هذا هو العلم والجهل، فإذا نشط أهل العلم ونشروا العلم بالكتاب والسنة نشط الناس في الخير، وإذا فتر أهل العلم في نشر العلم بالكتاب والسنة وتركوا الأمر لغيرهم مما هو في حقيقته جهل وإن ظن علما، كما سيأتينا إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كمثلا نشر الصوفية والدروشة والأذكار التي لم يرد بها نص من الكتاب والسنة على وجه الإلزام، فإنه يضعف الدين في نفوس الناس، لأن القاعدة يا إخوة أن البدعة تطفئ السنة في نفوس الناس، وما تعلق أحد ببدعة إلا مات في قلبه مقدارها من حب السنة، فيفتر الناس في دينهم لأنهم يفعلون ما يظنونه دينا وليس بدين، ويتركون ما هو دين صحيح بل ينكرونه. فإذا جاءهم إنسان بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما يفعلونه من البدع أنكروا هذا، ولربما قالوا له أنت وهابي، بل ربما جرأ بعض الناس فقال هذه آيات الوهابية، هذه آيات الوهابية، حتى القرآن لما دل على خلاف ما اعتادوه وصفوه بأنه قرآن الوهابية، مع أنه القرآن الذي يتلونه والآيات التي يتلونها. وهذا ينبغي أن ينبهنا على شيء معاشر السادة الفضلاء، وهو أنه ينبغي علينا أن نعتني بنشر العلم بالسنة، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بلداننا. أما طلاب العلم فيجتهدون في هذا، وأما عامة الناس فيجتهدون في اقتناء العلم، اقتناء الأشرطة للمشايخ الربانيين الذين علموا بالتوحيد والسنة، وتسمع هذه الأشرطة في البيوت فيصبح للبيوت طنين بذكر الله سبحانه وتعالى، بدلا من رنين الموسيقى وما يجلب الشياطين إلى البيوت. إن أردنا لمجتمعنا رفعة وعزة وكرامة في الدنيا وسعادة واطمئنانا للقلوب ورفعة في الآخرة، علينا بهذا. تأسف أيها المؤمن المبارك عندما تجد أن بعض المسلمين يتباكى على حال المسلمين من الضعف والمهانة، ويذهب إلى السياسة ويدع ما ينبغي أن يكون، وهو الاهتمام بسبب هذا الضعف، السبب الحقيقي، وهو البعد عن نشر العلم الحقيقي المبني على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر ينبغي التنبه إليه. ولذلك قال الشيخ: من أزمنة الفترات، يعني الفتور والضعف في الديانة، قال: التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. لاحظوا يا إخوة، ما قال رحمه الله المجتمعات الجاهلية أو مجتمعنا جاهلي، ولكن قال التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، والمقصود من كثرة الانفتاح على الدنيا وكثرة الفتن، فإنها تشبه الجاهلية في هذا الباب. وكذلك من جهة كثرة المعاصي والوقوع في السيئات، فإن هذا قد كثر في أهل الجاهلية وكثر في اليهود والنصارى. قال: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين في هذه البيئة التي يضعف فيها الديانة أو تضعف فيها الديانة، قد يتلطخ ببعض أمور الجاهلية، فكيف بمن ينشأ بعيدا عن العلم؟ فإنه أحرى أن يتلطخ بشيء من أمور الجاهلية. وهذا يأتي بيانه في كلام الشيخ. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ نعم، لتتبعن طرق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، كالرمح يتلو الرمح، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب يكون ضيقا صعب المسالك، ومع ذلك لو دخلوا هذا الجحر الضيق صعب المسالك لدخلتم وراءهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني من كان قبلنا. قال: فمن؟ أي أنهم اليهود والنصارى. وليس المقصود بهذا الحديث أن الأمة كلها تشبه أو تتشبه باليهود والنصارى في أمورهم كلها، وإنما المقصود أن التشبه يقع من أفراد الأمة، فهذا يتشبه بكذا وهذا يتشبه بكذا وهذا يتشبه بكذا. أما أن تتشبه كل الأمة بكل حال اليهود والنصارى فهذا منتف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. والتشبه باليهود والنصارى له وجوه ننبه عليها. نعم. قال رحمة الله عليه: هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. هذه الآية وردت في المنافقين الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا: ما رأينا، يعني نسيت اللفظ، لكن قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وذموهم. فجاءت هذه الآية فيهم: فاستمتعتم بخلاقكم، والخلاق هو النصيب من الدين والدنيا، فرضيتم بالدنيا من نصيبكم في دنياكم ودينكم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا في الباطل وسب الأنبياء والصالحين. وهذه الآية وإن كانت في المنافقين إلا أن العبرة بعمومها، وهو أن من هذه الأمة من يتشبه بالأمم السابقة، فإما أن يتشبه بهم في ترك العلم، وهذا تشبه بالنصارى الذين تركوا العلم فكانوا ضالين، وإما التشبه بهم في ترك العبادة مع العلم، وهذا تشبه باليهود فكانوا مغضوبا عليهم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن قول الله عز وجل فاستمتعتم بخلاقكم هذا باب الشهوات، أي تشبهتم بهم في باب الشهوات، في باب المعاصي، هذا فعل العصاة. وخضتم كالذي خاضوا هذا في باب الديانة، وهذا فعل المبتدعة، فعل المبتدعة. فالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتشبهون بأهل الجاهلية في فعل المعصية في باب الشهوة، والمبتدعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتشبهون بالأمم السابقة في التعبد بلا علم. والتشبه بالكفار في دينهم حرام، والتشبه بالكفار في دنياهم فيما هو من خصائصهم حرام. أما فعل ما يفعله الكفار لحاجة الناس فهذا ليس من باب التشبه في شيء، كوننا مثلا نقود السيارة والسيارة قد اخترعها الكفار فهذا ليس من باب التشبه، لأن ركوب السيارة إنما هو حاجة إنسانية لا يختص بها الكفار، فليس مطلوبا منا كما فهم بعض متنطعة هذا العصر أن نركب الجمال

وينزل الحكم المطلق على المعين. الناس في هذا الباب يا إخوة طرفان ووسط. طرف يسارع إلى تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، ولو لم يكن على بصيرة من الدين، ولو لم يكن من أهل الشأن. وطرف يغلو في الفصل بين الأحكام المطلقة وأحكام المعينين حتى يكاد لا ينزل حكم على معين، وهذا خطأ وذاك خطأ. والصواب ما عليه أهل السنة من التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعينين، فإن الشيء قد يحكم عليه بإطلاق لأن الدليل دل عليه. مثلا نجد أن أكثر السلف صح عنهم أنهم يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر، من قال بخلق القرآن فهو كافر. وهنا ليس المقصود وصف المعين بأنه كافر، وإنما هذا وصف مطلق. لكن إذا جاءوا إلى معين يقول بخلق القرآن فإنهم لا يسارعون إلى تكفيره، بل ينظر ببصيرة، فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع حكم أهل البصيرة بهذا الحكم، ولا يحكم به كل أحد. ولما أغفل أقوام هذا انتشرت فتنة التكفير بين الشباب، وأصبح الشباب يسارعون إلى تكفير المسلمين، بل إلى تكفير العلماء الربانيين الذين قضوا أعمارهم في العلم والتوحيد والسنة. رأينا شبابا في 16 من أعمارهم والثامن عشر من أعمارهم والعشرين من أعمارهم يكفرون عموم الأمة، حتى أن أحدهم قال لي أرأيت هؤلاء الحجاج بالملايين يعلنون 3 ملايين 4 ملايين؟ قلت نعم. قال ما عرف واحد منهم الإسلام، كلهم كفار. ولما أورد على أحد هؤلاء الشباب أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول كذا، قال وأن الشيخ ابن عثيمين يقول كذا، قال ما أكثر من هذا إلا هذا، وهم صغار السن لا يحمل أحدهم شهادة الثانوية، لكنهم رباهم أقوام على إطلاق الأحكام وعلى الجرأة في هذا الباب. فلما كسروا الحاجز بينهم وبينه لم يقفوا عند حد. وهكذا من يدخل في باب التكفير وهو من غير أهله وبغير ضوابطه لا ينتهي عند حد، لا يزال يضيق الدين حتى يبدأ يشكك في نفسه. أحدهم قال لي أنا أغتسل الفجر وأسلم، وأغتسل المغرب وأسلم، وكما هي القصة المشهورة أن رجلا يقول أنا لا أعرف مسلما اليوم على وجه الأرض إلا أنا وزوجتي ورجل في الهند. هذا التهور في هذا الباب أنشأ هذه القضية الخطيرة. وذلك ينبغي على المعلمين وعلى طلاب العلم أن يربوا الطلاب على الطريقة الشرعية في هذا الباب، وأن لا يطلق الكلام على عواهنه، وأن يعلم أن الحكم على المعينين إنما يكون بفهم الدين ثم بفهم الشروط وانتفاء الموانع ثم بكون الإنسان من أهل هذا الشأن، حتى لا يكون الأمر يعني فوضى في هذا الباب. ولذلك قال شيخ الإسلام هذه الجملة العظيمة النافعة كما يبصر ذلك، ما قال كل أحد، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام. ثم ماذا؟ الذي جاء، الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ففهمه على الحقيقة وليس دعوة، ثم نزله على أحوال الناس. وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. وقد قلت مرارا إنه ينبغي أن نربي أنفسنا وإخواننا ومن حولنا مع الناس على أربعة أمور فيها خير عظيم: العاطفة والعقل والعلم والعدل. العاطفة والعقل والعلم والعدل، فإن اليبوس في العاطفة لا تأتي بخير. العاطفة الرشيدة مطلوبة، ولا ينبغي على المربي سواء كان أبا أو معلما أن يجفف العاطفة في قلب من يربيه، بل ينبغي أن ينميها مرشدة. والعاطفة كما يقول العلماء فيها إدراك الحال الموجود، والعقل، فإن العقل كرم به الإنسان، فتنمية العقل والحرص على المحافظة عليه أمر مطلوب. والعقل خاصيته إدراك المآلات، العاطفة فيها إدراك الحال استجابة للحال الآن، العقل إدراك المآل. فمن جمع بين العاطفة والعقل يحصل له رشد في أمره. يعني مثلا لو أن رجلا دخل فإذا بامرأته تسب أمه، يا له من أمر عظيم، زوجته تسب أمه، عاطفته لأمه قد تدعوه لأن يطلقها انتصارا لأمه، لكن إذا فكر بعقله مع عاطفته قال: أدبها ولا تكسرها، أدبها ولا تكسرها، لأنك لو طلقتها يترتب على هذا كذا وكذا وكذا. ولذلك لما تعطل هذا الأمر كثر الطلاق الآن بين الناس، لأن أكثر الأزواج اليوم يتصرفون بالعاطفة فيستجيبون للحال ويعطلون العقل. الآن أصبح الرجل يطلق على ثوبه إذا لم يغسل، وعلى الشاي إذا لم يعد، لأن الناس عطلت العقل مع العاطفة في أكثر الأحوال. والأمر الثالث العلم، فإن العلم سراج يضيء للعقل والعاطفة الظلمات، فإذا جمع العبد بين عاطفة رشيدة وعقل وعلم فإنه يعيش في نور الحق والخير. ثم لا بد مع هذا من العدل، فيأخذ نفسه بالعدل مع القريب والبعيد والمحب والمبغض، فيعيش بخير ويعلم الناس الخير ملتزما السنة من غير إفراط ولا تفريط. وهذا أمر حري بنا أن نفهمه وأن نحرص عليه. نعم. قال رحمة الله عليه: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. نعم، وليس المقصود أن هذا الموصوف بهذه الصفات العظيمة يرى أنه قد ابتلي ببعض ذلك فقط، وإنما المقصود أن الإنسان في حال الفتن يتفقد نفسه حتى يخلصها من أثر الفتن. فإذا انتشر أمر بين الناس يتعلق بالتشبه باليهود أو النصارى أو بأهل الجاهلية، فإن الإنسان يتفقد نفسه ببصيرة، فإذا وجد أنه قد أصيب بغبار هذا الأمر فإنه ينظف نفسه منه ويدع هذا الأمر ويتخلص منه. فقول شيخ الإسلام فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك يعني أنه ينبغي عليه مع هذا أن يسعى في الخلاص من هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهي اتباع السيئات الحسنات. نعم، إذا ثبت لديك يا عبد أنه لا بد لك من الخطأ وأن الذنب كالحتم اللازم لك، وأن طرق الوقوع في السيئات كثيرة كالتشبه باليهود والنصارى ونحو ذلك، فينبغي أن تعلم أن أنفع ما يكون لك أن تعرف ما يخلص نفسك من أثر السيئة، وأن تتعلم ما يخلص مجتمعك من أثر السيئة، وهذا يحتاجه الخاصة أي العلماء وطلاب العلم، والعامة أي عموم الناس. فإن الإنسان لا بد أن يقع في شيء من هذه الورطات، فإذا تعلم ما يزيل أثرها فإنه يتبعها بما يزيل أثرها فتزول بإذن الله. نعم. قال رحمة الله عليه: والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الأعمال والأخلاق والصفات. نعم، لما ذكر شيخ الإسلام أن الحسنات ممحصات تزيل أثر السيئات أخذا من الأدلة، عاد فبين ما هي الحسنات، فقال: الحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. والمقصود بالندب هنا الحث، وليس المقصود أن الحسنات هي المندوبات فقط المستحبات، بل المقصود ما حث الله على فعله إلزاما أو استحبابا. فالحسنات لا تعرف بالهوى والابتداع، وإنما تعرف بالاتباع، بمعرفة ما في الكتاب والسنة. فالحسنة كل أمر طلب فعله في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعل من التعبدات مما ليس في الكتاب والسنة فليس بحسنة بل بدعة، ولا يزيل أثر السيئة بل هو سيئة عظيمة. لأن المعلوم يا إخوة أن أعظم السيئات الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، ثم البدع، ثم ما دون ذلك من الذنوب. وهذا ترتيب الذنوب. فإذا كان الإنسان يفعل عبادة لم ترد في الكتاب ولا في السنة فإنه لم يفعل حسنة، وإنما يكون قد فعل سيئة تحتاج إلى ما يمحو أثرها. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يفعلها الإنسان على غير سبيل التقرب، يفعلها الإنسان وهو يرى أنها خطأ لكن تغلبه الشهوة فيكون قريبا من التوبة. أما البدعة فيفعلها الإنسان دينا فيكون بعيدا عن التوبة، كيف يتوب من الدين؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. إذن يا إخوة، الحسنة التي تزيل السيئة هي ما طلبه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك متعلقا بالأقوال كالأذكار أو الأعمال كالصلاة أو الأخلاق كما سيأتي إن شاء الله في بيان حسن الخلق أو الصفات. والمقصود بالصفات ما يتحلى به، وهو نوع من الأخلاق مثل الأناة والحلم ونحو ذلك، فهي من الحسنات. نعم. قال رحمه الله: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. نعم، هذا الأمر الرابع مما يزيل آثار الذنوب. قلنا إن شيخ الإسلام ذكر أربعة: التوبة والاستغفار من غير توبة والأعمال الصالحة، وهذا الرابع ما يصيب العبد المؤمن من البلاء. فإن قال قائل: لماذا فصله شيخ الإسلام عن الثلاثة المتقدمة؟ قلنا: لأن الثلاثة المتقدمة من عمل الإنسان ويطلب منه أن يفعلها، فيطلب منه أن يتوب، ويطلب منه أن يستغفر، ويطلب منه أن يكثر من الأعمال الصالحة. أما هذا السبب الرابع فليس من فعل الإنسان، أن تصاب بالحمى ليس من فعلك، ولا يشرع للإنسان أن يطلبه، لا يشرع للإنسان أن يطلب البلاء ولو برجاء تكفير الذنوب. لا يشرع للمؤمن مثلا أن يقول: اللهم أسألك البلاء بالحمى، لأنه علم أن الحمى تحت الذنوب. لا يشرع للمسلم أن يقول مثلا: اللهم إني أسألك البلاء بالعمى، لأنه علم أن الله إذا ابتلى المؤمن بفقد إحدى حبيبتيه أي عينيه فصبر أنه يكون له الجنة.

يذكرونه في الألغاز الفقهية. ما الأجر الذي لا يشرع للإنسان أن يطلبه؟ والجواب: الأجر المرتب على نزول المصيبة، فإنه لا يشرع للإنسان أن يطلبه، لكن إذا نزلت به المصيبة صبر وعلم أن في هذا أجرا وأن في هذا إذهابا للوزر. وبهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية فرغ من الكلام عن الجملتين الأوليين في هذه الوصية العظيمة: اتق الله حيثما كنت، وخلاصة ما فيها: افعل يا عبد ما أمرك الله به، واجتنب ما نهاك الله عنه، واحرص على ذلك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فيا عبد اعلم أنك مع حرصك على فعل الأوامر واجتناب النواهي سيقع منك الخطأ، فإذا وقع الخطأ فبادر وأتبع الخطأ بحسنة أو بمكفر يكفرها. وهذا يعني يزيل عنك أثر الذنب. ثم سيشرع شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الجملة الأخيرة من هذه الوصية: وخالق الناس بخلق حسن، وهذا إن شاء الله سنبسطه في درس الغد بحول الله وقوته. ولعلنا نقف هنا لنجيب على بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين، وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي المحدثات التي تدخل تحت حديث المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو محدثا الحديث؟ نعم، ثبت كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والحدث هنا يدخل فيه الشرك بنوعيه: الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويدخل فيه البدع بنوعيها: البدع المكفرة والبدع غير المكفرة، لأن البدع منها ما هو مكفر ومنها ما ليس بمكفر، وهي محدثات وتدخل في هذا. وقد نبهت قبل في أحد الدروس على أمر يقع من بعض إخواننا الذين يقدمون للزيارة ويريدون الخير، فيجتمع بعضهم مثلا بعد الفجر في الصالة في الفندق ويذكرون الأذكار الجماعية، ويكون لهم شيخ يأمهم في هذه الأذكار، ويبدأ يرتل لا إله إلا الله، وهم يرتلون لا إله إلا الله، يتمايلون يمينا ويسارا، وقد يصل بهم الوجد إلى أن يأتي الواحد منهم إلى أن يقول هو هو في زعمهم أن هذا ذكر. وهذا من البدع المحدثة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا. فينبغي على المؤمن الموفق أن يحذر من هذا أيما حذر في أي مكان، ويعظم الأمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق السنة. ويدخل فيه عند كثير من العلماء كبائر الذنوب، وَ دخول كبائر الذنوب في الإحداث محل اجتهاد ومحل نظر، والذي يظهر والله أعلم أن فعل الكبيرة في المدينة له خطره، لكن لا يظهر لي والله أعلم عند التحقيق أنه يدخل في هذا الوعيد. فالذي ظهر لي بمراجعة المسألة وإدامة النظر في ما قرره أهل العلم أن الإحداث الذي ورد عليه الوعيد الشديد في المدينة إنما هو الشرك بالله والبدع التي يتقرب بها على سبيل الديانة، ولم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعاصي ولا سيما الكبائر منها فقد ذكر بعض أهل العلم أنها تدخل، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تدخل في هذا الوعيد، وإن كان أمرها يعني خطيرا في هذه المدينة. نعم. شكر الله لكم وبارك فيكم. يقول: ذكرتم سابقا أن العبد يلحقه الخطأ بسبب إما خطأ في التصور أو تقصير أو قصور. صحيح. نعم. يقول: ألا يدخل الخطأ في التصور في القصور فينحصر السبب الوقوع في الخطأ في القصور أو التقصير؟ ممكن، ولكن نحن نبهنا إليه لأهميته، ولأنه أكثر ما يقع من طلاب العلم أن يكون الخطأ بسبب الخطأ في التصور، فقد يعرفون الأصل ولكن يقع لهم خطأ في تصور الأصل أو في معناه فيقعون في الخطأ بسبب هذا، فأفردناه على سنن قول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، والروح من الملائكة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يقول شيخنا: هل هناك فرق بين تقوى الله وخشية الله؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ستكون يعني مسيرة احتجاجية، هل من نصيحة توجهونها إطفاء للفتنة يعني في بلد من البلدان؟ والله أهل العلم تكلموا في هذا الباب وبينوه، ولا ينبغي للمسلمين أن ينساقوا وراء العاطفة، ولا ينبغي كما قلت بالأمس أن ينظروا إلى الأثر، وإنما المؤمن الموفق ينظر إلى المشروعية، هل الأمر مشروع؟ فإن كان مشروعا أقبل عليه، وإن لم يكن مشروعا كف عنه، لأنه والله لا يوجد أمر مشروع إلا وتكون له عاقبة سيئة لا يوجد أمر غير مشروع إلا وتكون له عاقبة سيئة في الحال أو المآل، وما فعل أحد أمرا غير مشروع يرجو به خيرا إلا ندم، إما في الحاضر أو فيما يأتي من أيام زمانه. وقد تكلم أهل العلم والبصيرة في هذه المسألة، مسألة الاحتجاجات والمظاهرات، وبينوا أنها لا تجوز شرعا وباختصار، لأن مفاسدها لازمة، والشيء إذا كانت مفاسده لازمة يكون محرما على الإطلاق ولا يكون فيه تفصيل. ولا تزال هذه الأمة بخير ما تمسكت بالمشروع، وقول الإمام مالك رحمه الله هذا شعار عظيم ينبغي أن يرفعه المسلمون ويعملوا به، وهو أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وللأسف أصبح نظر بعض الناس اليوم إلى القشور ولا ينظرون إلى الحقيقة، ولا ينظرون إلى المطالب العليا الحقيقية عند المؤمن. من أعجب ما سمعت أن بعضهم قال بلد تقام فيه الديمقراطية خير من بلد يعلن فيه التوحيد. أعوذ بالله، أعوذ بالله من سوء الحال. أعظم المطالب وأعلاها توحيد ربي العالمين، يأتي إنسان يهون من شأن هذا الأمر نظرا إلى قشور أو نحو ذلك؟ والحقيقة أن القاعدة عندي أن ما يقع في البلدان أو وقع في البلدان فإنه يسند فيه الأمر إلى أهل العلم في ذلك البلد، فإنهم أعلموا بحاله، وما لم يقع فإنا ننصح فيه ونبين الطريق المشروع في هذا، مع الحرص على تمسكنا بالأصول الشرعية مع الموافق والمخالف. أصولنا الشرعية في معاملة ولي الأمر المسلم يجب أن نتمسك بها، سواء كان هذا الولي للأمر يعجبنا أو لا يعجبنا. لا نغير أصولنا الشرعية بسبب الحب والبغض أو الإعجاب وعدم الإعجاب. ومن وجه آخر أن نحرص على ما يكون بين المسلمين من ود. من الأخطاء التي أفرزتها الأحداث الأخيرة أنه أصبح المسلمون يطعن بعضهم في بعض بالوطنية، فيأتي هذا فيتكلم عن مصر، ويأتي هذا ويتكلم عن الجزائر، ويأتي هذا ويتكلم عن ليبيا، ويأتي هذا ويتكلم عن السعودية، وهذا يزيد القلوب نفرة. وقاعدة الشريعة جمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والسنة والعمل على ذلك. فينبغي أيضا لطلاب العلم أن يقدروا أن لكلامهم أثرا غير أثر كلام العامة، فلا ينبغي أن يستجيبوا للعواطف الهائجة، ولا أن تكون أقوالهم ردة فعل لواقع، وإنما يزنون الكلام بالأصول الشرعية ثم ينظرون بعد ذلك في المصالح والمفاسد. الله المستعان. يقول الأخ: أنا حاج لم أطف طواف الوداع بسبب أن صاحب الفندق ألزمني بالذهاب إلى المدينة، فما الحكم في ذلك؟ على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل فج قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فأمر بأن يكون آخر العهد بالبيت. فالحاج إذا خرج ولم يجعل آخر عهده بالبيت فإنه لم يمتثل هذا الأمر، فيكون قد ترك الواجب، فيكون عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء مكة، فإن كان لا يجد قيمة الذبيحة زائدة عن نفقاته فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصوم 10 أيام، ولا يلزم أن تكون متتابعة. يقول الأخ: متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الصباح بعد أذان الفجر، وتستمر إلى قرب الضحى في أوله، وأذكار المساء تبدأ من قرب العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم وتستمر إلى دخول الليل. لكن هناك أذكار في أذكار الصباح والمساء خاصة بالوقت، فالأذكار التي فيها ما يدل على إقبال الليل وإدبار النهار أي عند الغروب، فإن المستحب فيها أن تكون عند الغروب، وما عداها مما لا يشعر بالوقت فإنه يكون في وقت المساء من قبيل العصر إلى دخول الليل. هذا التحقيق في المسألة. يقول الأخ: في بلادنا تنحر الإبل وهي باركة، فهل السنة نحرها قائمة؟ نقول نعم، وقد تقدم معنا في درس الحج قبل الحج أن السنة في الإبل أن تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى. ومر ابن عمر رضي الله عنهما برجل ينحر الإبل وهي باركة فقال: أثرها، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالسنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة، وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعقلون يدها اليسرى، فهذه هي السنة. وفي نفس الوقت هي أيسر في الذبح، هي أيسر في النحر، لأن الإبل تنحر أيسر في النحر، فيجتمع فيها أنها سنة وأيسر. لكن من نحرها وهي باركة هل نحره صحيح؟ نعم، لا تعتبر ميتة، يحل أكلها، ولكن السنة أن تنحر قائمة. يقول: ما حكم من صلى مع الإمام فأدرك الإمام راكعا فركع وتمكن من الركوع بحيث مكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام من ركوعه، لكنه لم يتمكن من قول سبحان رب العظيم قبل أن يرفع الإمام، هل أدرك الركوع؟ نقول نعم، لأن الركن في الركوع هو الفعل، وقول سبحان رب العظيم واجب، فإذا أدرك الركن مع الإمام ثم قال سبحان ربي العظيم فقد أدرك الركن وأدرك الواجب، فيكون إدراكه للركعة صحيحا. أما إذا كان هو نازلا والإمام رافعا فهذا لم يدرك الركوع، يعني لو أن الإنسان قال الله أكبر وهوى ليركع والإمام رفع فلم يجتمعا في صفة الركوع فإنه لا يكون أدرك الركوع حتى لو ركع. لكن بعض أهل العلم يقولون إذا فاته ذلك لعذر فإنه يكون أدرك الركوع ولو ركع بعدما رفع الإمام لأنه معذور. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يدرك الإمام راكعا فإنه لا يكون قد أدرك هذه الركعة. يقول الأخ: قال الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ما تفيد أو هنا؟ تفيد التسوية، لأنهم كانوا ينكرون الرحمن ويقولون لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، ويدعون الله في الشدائد. المشركون في الجاهلية يشركون في الرخاء، فإذا أصابتهم الشدة وحدوا ودعوا الله مخلصين له. بعض من ينتسبون إلى الإسلام اليوم إذا جاءت الشدائد أشركوا بالله، يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، إذا حصل لهم انقلاب سيارة ما يرفعون أصواتهم يا الله يا الله الطف بنا يا مولانا فلان الذي مات قبل 600 سنة 700 سنة، يقع له حادث في مدينة وهذا على بعد 10,000 كيلو في مدينة أخرى، يقول يا مولانا فلان يا فلان، يشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أن شرك اليوم أشد من شرك أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يوحدون في الشدائد، فكانوا يقولون يا الله ولا يقولون يا رحمن، ويقول لا نعرف إلا رحمن اليمامة. فجاءت هذه الآية ردا عليهم، فإن الله سبحانه هو الرحمن. يقول الأخ: كنت محرما ولعبت بشعر رأسي ولحيتي فسقط بعض الشعرات، وحككت جسمي فسقط بعض الوسخ، فهل علي شيء؟ إسقاط الشعر إنما يؤاخذ به الإنسان حال الإحرام إذا كان مقصودا، أما إذا فعل ما يجوز فسقط الشعر ولم يسقطه بقصد فإنه لا يضره. إنسان يتوضأ فغسل وجهه ولحيته فسقطت شعرات ما يضره، حك رأسه وهذا مأذون فيه لا بأس به فسقطت شعرات لا يضره، لكن لا يقصد إسقاطها. وعليه لو أن المؤمن مشط شعره تمشيطا خفيفا فسقط بعض الشعر لأنه ميت، هذا لا يضر المحرم ولله الحمد والمنة، وليس في شيء، لا فدية ولا غير فدية، فلا يكون ارتكب محظورا أصلا. وأما إزالة الوسخ فهذه مطلوبة، مطلوب من الإنسان أن يكون نظيفا، فكونك يعني حككت جسمك وسقط بعض الوسخ فهذا ليس بمحظور أصلا. بعض الأشياء نكون قد تكلمنا عنها في الدرس. يقول الأخ: هل يوجد جهاد شرعي في هذا الزمان؟ نقول: الجهاد عبادة شريفة ذروة سنام الإسلام، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماض مع كل أمير برا كان أو فاجرا إلى قيام الساعة، فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الجهاد قد رفع وأنه لم يبق مجال للجهاد، بل الجهاد باق. ومما يجب علينا أن نحدث أنفسنا بالجهاد، بمعنى أن نحدث أنفسنا أنه لو قام الجهاد الشرعي بشروطه وضوابطه فإنا نكون من أهله إذا انتفت الموانع. أما الحكم على ما يقع بين الناس فهذا يحتاج إلى تحقيق لوجود الشروط وانتفاء الموانع، وقد يكون القتال جهادا في حق أهل البلد وليس جهادا في حق غيرهم بحسب توفر الشروط وانتفاء الموانع. فأنا أقول: لا ينبغي لطالب العلم أو للمسلم أن يزج بنفسه من غير بصيرة، بل لا بد من البصيرة ومعرفة الحكم الشرعي بالطريق الصحيح، ليس بالهوى. يا إخوة، بعض الناس يستفتي هواه لا ليعرف حكم مولاه. يعني بعض الناس يذهب إلى العلماء يسألهم لا ليعرف الحكم، ولكن ليقال له ما في هواه. شاب يترك الرياض، بلد فيها العلماء الكبار أعلام الدنيا يسألون من كل مكان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ صالح الحيدان، الشيخ صالح آل الشيخ، علماء كبار، ويأتي إلى المدينة مسافرا إلى شيخ اشتهر بأنه يفتي الشباب بالذهاب إلى مواقع القتال على أنه من الجهاد. من هناك ويعرف هذا الشيخ، ويأتي إليه: يا شيخ، ما حكم الذهاب إلى كذا؟ هذا لا يريد معرفة حكم مولاه، لكن يريد أن يأخذ كلمة من شيخ توافق هواه. ولذلك أحد الشباب لما قيل له: أنت في الرياض تعرف الشيخ صالح الفوزان؟ قال: نعم، في الحي الذي أسكن فيه. قيل له: لما لم تسأل؟ قال: لأني أعرف ما يقول. هذا ليس طلب لمعرفة الحكم الشرعي. المؤمن يتجرد فيريد أن يعرف حكم الله، حكم مولاه سبحانه وتعالى، فيسأل أهل العلم والبصيرة بتجرد، لا ليقال له ما يوافق هواه. وهب ابن منبه حصل قتال، فتنة في زمنه، فكأنه اتهم بالجبن، وقيل له: ألا تخرج معنا؟ لأنه قيل: أنت جبان، لا تقاتل معنا. فقال كلمة عجيبة، قال: لو كانت لي نفسان لأرسلت واحدة معكم واستبقيت الأخرى أستعتب بها إن أخطأتم، لكنها والله نفس واحدة لا أخاطر بها أبدا. كل شيء تخطئ فيه يمكن أن تستعتب، يمكن أن تتوب، لكن لو زججت بنفسك في مواقع القتال وقتلت كيف ترجع؟ إذا لم يكن ذلك على بصيرة وعلم. فلا يجوز للإنسان أن يزج بنفسه في مواقع القتال من غير أن يعرف ويتبين أن هذا موطن جهاد شرعي بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، الشروط الشرعية التي دلت عليها الأدلة وانتفاء الموانع التي دلت الأدلة الشرعية على أنها موانع. فهنا أنبه إلى أمر، وهو أن بعض المغرضين يقول: إن مشايخنا الكبار يقولون لا جهاد اليوم وأن الجهاد انتهى، وهذا والله لا يقوله أحد من علمائنا. علمائنا يقولون الجهاد ماض، ولكنهم لا يطيرون مع العواطف إلى كل موقع ويقولون أنه موقع جهاد حتى يدرس. ثم في مسائل كثيرة تكون فتوى علمائنا بالنسبة لمن يطلب هذا البلد ويذهب إليه، ولا يتكلمون عن من ابتلي في داخل البلد، فأولئك لهم شأن فيما يبتلون به. ولذلك لما سئلت عن الذهاب إلى سوريا اليوم مثلا للقتال، أفتيت بأنه لا يجوز للإنسان أن يذهب ليقاتل، لأن الشروط الشرعية ليست متوفرة، لكن أهل البلد أفتينا لهم بفتوى بحسب ما نعلمه من واقع الحال. أي يقول: رجل تزوج بامرأة اشترطت عليه عدم التعدد في العقد. يعني بعض أحبابنا في العقد يشترطون لا سابقة ولا لاحقة, لا سابقة ولا لاحقة. يقصدون بالسابقة أن لا يكون متزوجا امرأة قبلها وهي معه, ما هو ماتت ولا طلقها, ولا لاحقة, وهذا من شدة احتياطهم لأنهم يخافون لو اشترطوا عليه عدم التعدد أن يكون متزوجا قبل, وهذا ليس بفعل مستأنف, فيقولون لا سابقة ولا لاحقة. وقد اختلف أهل العلم في هذا الشرط, هل هو شرط صحيح أو ليس شرطا صحيحا؟ والصحيح أنه شرط صحيح, فإذا اشترطت المرأة على الرجل أن لا يتزوج عليها ووافق الرجل فإنه يجب عليه الوفاء بشرطه, فإن أخل فإن المرأة تكون مخيرة, إن شاءت أسقطت شرطها وإن شاءت ملكت نفسها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فالشروط في النكاح من آكد الشروط. فإن قال قائل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط, قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا, وهذا الشرط يحرم الحلال يحرم التعدد. نقول يجب في الفقه التفريق بين المنع من مباح وبين تحريمه وجعله حراما. المنع من المباح غير التحريم, ولذلك لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه من نكاح ابنة أبي جهل, والأصل أن هذا مباح ما دام أنها مسلمة, ولم يجعله تحريما للحلال. ولذلك القاعدة عند أهل العلم ما جاز للإنسان أن يلتزمه بالفعل جاز أن يلتزمه بالشرط, ما جاز للإنسان أن يلتزمه بالفعل جاز أن يلتزمه بالشرط. يا إخوة لو أن واحدا منا قال أنا لا أريد أن أتزوج ثانية, أريد أن أتزوج واحدة وأبقى على هذه الزوجة إلى أن أموت, هل يمنع من هذا؟ هل يقال يجب عليك أن تتزوج ثانية؟ لا يمنع منه, له أن يلتزمه بالفعل فله أن يلتزمه بالشرط, فإذا اشترط عليه فإنه يلزمه. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد نسينا الوقت, لعلنا نقف هنا, والله أعلم, صلى الله على نبينا وسلم.